إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك وفي هذا اليوم الأغر المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته مع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مصطلح قديم جديد يطرح كثيرا في هذه الآونة على مسامع الناس حتى لا تكاد تخلو محطة تلفزيونية ولا جريدة رسمية ولا متكلم إعلامي أو سياسي إلا سمعتهم يتحدثون بهذا المصطلح. المصيبة أن هذا المصطلح لا يطرح بمعناه الحقيقي، وإنما يطرح ليلصق بفئة محددة من الناس، ألا وهم الملتزمون. إنه مصطلح الإرهاب والتكفير، إرهابيون وتكفيريون، كنا نسمعه من قبل، ولكن في الآونة الأخيرة كثر. كل يوم، كل نشط أخبار، كل ما تسمع عن السياسة لابد أن تسمع هذا المصطلح، الإرهاب والتكفير. لذلك وصل الناس إلى مرحلة، إن قلت أمامهم كلمة إرهاب تخيلوا رجلا شيخا ذا لحية طويلة وثوب قصير، وقالوا هذا هو الإرهاب وهذا هو ما أرادوه فعلا. لذلك أحبتي في الله، حتى لا يكون كلام الخطباء والدعاة إلى الله في واد والأمة في واد آخر، كان لابد لنا أن نقف وقفة مع هذا المصطلح، لأننا نعيش في حرب مصطلحات، وهذا هو عنوان خطبتنا لهذا اليوم، حرب مصطلحات. ما علاقة الإسلام بالإرهاب؟ وما الإرهاب في الإسلام؟ أحبتي في الله، هذه الحرب قديمة، ليست جديدة، بل قديمة منذ الأزل. كلما يرى الباطل أن الحق سيبدأ بالانتشار وسيبدأ بالظهور، يحاول أن يحاربه بشتى الوسائل حتى يوقف هذا المد. أول من بدأ بهذه الحرب رأس الباطل، من؟ الشيطان. عندما أمر الله تعالى جبريل فقال له: يا جبريل، هذه الشجرة لا تأكل منها، حاربه حرب مصطلحات، فقال له: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إن أكلت يا آدم من هذه الشجرة فأنت ستخلد فيها، ولن يبلى ملكك في الجنة، وستبقى في الجنة. وقال له يا آدم إن الله تعالى ما منعك أن تأكل من هذه الشجرة إلا أن تكون خالدا، حتى لا تكون فيها خالدا. غير له المصطلحات، شوه له المعاني، فنسي آدم وأكل وهو بشر. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حاربوه حرب مصطلحات، عندما كانوا في الأرض ولهم قوة وظهر الحق وأراد الحق أن يميت الباطل، يقول أحد الصحابة: والله إني لكنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزقة مكة وخلفه رجل أعور يقول: أنا أدرى الناس به، أنا عمه، إنه رجل كذاب، إنه رجل مجنون، إنه رجل شاعر. إنه عمه يتكلم عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الطفيل كما في الصحيح ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه إلى مكة زائرا، فوقف له أرباب الباطل على أبواب مكة وقالوا: يا طفيل احذر، فقد خرج فينا رجلا يدعي الباطل، يدعي أنه رسول الله، يسحر الناس بكلامه، يفرق بين الأب وابنه، يفرق بين الأخ وأخيه، يفرق بين الأم وابنتها. فيقول الطفيل: فما زال بي حتى حشوت أذني كرسفا، كرسف يعني الأطن، مخافة أن أسمعه. فيقول: فدخلت مكة فوجدته يصلي، فأبى الله تعالى إلا أن أسمع بعض كلامه. فقلت في نفسي: ويحك يا طفيل، إنك رجل شاعر لبيب تفرق بين الحق والباطل، اسمع كلامه، فإن كان حقا فاقبله، وإن كان باطلا فاردده. يقول الطفيل: فلحقت به حتى دخل بيته، فدخلت خلفه وقلت له: يا محمد، ما زال بي والله يقولون لي أنك رجلا ساحرا حتى حشوت أذني كرسفة. وهكذا يا إخواني، الآن بعض الناس تقول له: يا أخي لما لا تأتي للمساجد؟ كنا نشوفك في المسجد، لما لم نعد نراك؟ بقول لك: يا شيخ، ما سامع الأحوال؟ ألم تسمع ماذا يقولون عن المسلمين وعن الالتزام وعن المساجد؟ فتركت المسجد. وهذا ما يريدوه، أن تترك أن تسمع كلام الله حتى لا يتأثر قلبك وتكون من أهل الإيمان. فيقول: فيا محمد، فأسمعني بعض قولك. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فيقول: والله ما قال هذا إلا نبي. ثم دخل في الإسلام. ما المقصود من هذه الحرب؟ أن يضعفوا الدعوة إلى الله، أن يضعفوا ويشوهوا صورة الإسلام حتى لا يدخل الناس في الإسلام. الإرهاب، ما علاقة الإرهاب بدينكم أيها المسلمون؟ هل ذكر الإرهاب في الإسلام؟ هل ذكر الإرهاب في القرآن؟ قال الله تعالى في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، ترهبون به عدو الله وعدوكم، كمصطلح ذكر، ولكن ليس كما يذكرونه هم ولا كما يفسرونه هم. عد لمعاجم اللغة العربية واقرأ ما معنى الإرهاب، تجد أن كلمة الإرهاب جاءت من الرهب، وهو الخوف، أي تخيفون، يعني أنتم يا مسلمين إرهابيون، تريدون أن تخيفون الناس. لا والله يا إخواني، ترهبون، تخيفون، مختلفة كليا عن تقتلون وتدمرون وتفجرون كما هم يظهرونها. كل إنسان يحمي نفسه، الرجل في بيته يحمي نفسه ويغلق باب بيته، يجعل لسيارته نظام إنذار. هات لنقول لكل واحد جعل نظام إنذار لسيارته إرهابي حتى يخيف الناس ويبعد الناس عن نفسه وعن أذاه. هكذا أمرنا الله تعالى أن نعد أنفسنا حتى لا يقترب منا عدو، ولكن في نفس الوقت جعل لذلك الإعداد وجعل لهذه الكلمة حدود يفسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لي واسمعوا لهذه القصص، ووالله لولا أنها ثبتت في السيرة الصحيحة لما صدقناها. يروي البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات من الاضطهاد والعذاب الذي واجهه من أهل مكة عندما دخل إليها فاتحا، يقول سعد بن عبادة سيد الأنصار: جئناكم بالملحمة، اليوم يوم الملحمة. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، سعد بن عبادة يقول هذا الكلام؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا والله كذب سعد، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، يا أهل مكة ما تقولون أني فاعل بكم؟ فقالوا: يا محمد، رجل كريم وأخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن. بعد سنوات يا رسول الله من العذاب والاضطهاد، وهجروك وأخرجوك من بيتك، أنت ومن معك من الصحابة تقول هذا الكلام؟ نعم، لأنه أحبتي في الله، اسمعوا هذا الكلام جيدا، ليس مقصود الإسلام القتل، لم يشرع القتل في الإسلام إلا لأسباب محدودة حددها الشرع، إنما مقصود القتال هو حماية الدعوة إلى الله. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، هذا رجل يحبه الله بشهادة رسول الله. ففي اليوم الثاني قال: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله يشكي رمدا في عينيه. فقال: أدعوه لي. فدعوه، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فبرئت. ثم أعطاه الراية، اسمعوا ماذا قال علي. قال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ لأن النفس البشرية تحب القتال وتحب الذبح وغير ذلك، أقاتلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا علي، اصبر، على رسلك يا علي، انزل بساحتهم وادعوهم إلى الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. هذا مقصود الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما حمر النعم؟ هي أنفس الأموال عند العرب. وجهه رسول الله إلى المقصد الذي بعثه من أجله، وهو دخول الناس في الإسلام. وكما ذكرت في خطبة سابقة أن أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، عندما كان في المعركة ووقف أمامه رجل فرفع عليه أسامة السيف، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قتله أسامة. عندما علم بذلك رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، لم قتلته؟ قال: يا رسول الله، قالها خوفا من السيف. قال: يا أسامة، أشققت عن قلبه؟ حتى في المعركة مقصودك إدخال الناس في الإسلام. يا أسامة، أشققت عن قلبه؟ أين تذهب بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ إذن ليس الإرهاب كما هم يقولون، إرهاب الأبرياء والمدنيين. ربنا جل جلاله حرم علينا أن نؤذي كل مدني وبريء وإن كان غير مسلم. وقاتلوا في سبيل الله. من يا رب؟ الذين يقاتلونكم. انتهت الآية؟ أبدا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إن حدثت فرصة للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. اسمعوا معي أحبتي في الله إلى هذه القصة العظيمة التي غيبها عنا الإعلام، وللأسف صارت وجهة الناس وسائل الإعلام، ويأخذون أخبارهم منها ونسوا تاريخهم وكتب السيرة. يقول المؤرخون: في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه زمن العدل، أرسل عمر قتيبة بن مسلم أحد القادة على رأس جيش حتى يبلغ الدين للناس. فوصل جيش قتيبة إلى منطقة تسمى في ذلك الوقت سمرقند، وفي هذا الوقت هي أوزبكستان. فعندما وصل إليها قتيبة رضي الله تعالى عنه، هو ومن معه من الجيش دخلوا إلى هذه المدينة من دون أن يدعوا أهلها إلى الله، ومن دون أن يفرضوا عليهم الجزية. دخلوها عنوة وجلسوا فيها. الكهنة النصارى الذين كانوا في تلك البلدة سمعوا عن تعاليم الإسلام وعن رحمة الإسلام، وعندما سألوا فقال لهم بعض الناس: اكتبوا رسالة إلى أميرهم عمر فقد عرف أنه رجل عادل وأخبروه الخبر. فأخذوا رجلا من كهنتهم وكتبوا معه رسالة. فيقول هذا الكاهن: فسافرت إلى دمشق، نسأل الله تعالى أن يكون مع أهلنا في دمشق والشام الحبيبة. فيقول: فعندما وصلت إلى دمشق بدأت أن أبحث عن بيت السلطان، فلم أجد بيوتا فارهة، فوجدت بيتا عظيما، فقلت هذا بيت السلطان. فدخلت إليه فإذا الناس يركعون ويسجدون وفيه حلق، فقلت: هنا بيت السلطان؟ قالوا: لا، هذا المسجد. قالوا له: من أنت؟ قال: أنا رجل كاهن من مدينة سمرقند، أريد أن ألتقي بالسلطان. قالوا: تقصد الخليفة أمير المؤمنين؟ قال: نعم. يقول هذا الكاهن: اسمع لحال المسلمين. يقول هذا الكاهن: فدعاني هذا الرجل إلى الله. الآن إذا منشوف واحد نصراني عندنا بالحي، صحيح منسأله شو عم تعمل هون، ولكن هل ندعوه إلى الله؟ شو عم تعمل؟ اذهب من هنا، لا مكان لك عندنا. هكذا أحياء المسلمين، إلا من رحم الله، إلا أن تكن من حيهم أو ممن تتبع لهم أو ممن تحبهم، ممنوع أن تدخل إلى حيهم. فيقول هذا الرجل الكاهن: فدعاني إلى الله فدخلت في الإسلام. قال لي: بعد أن دخلت في الإسلام وصليت، هنا بيت الولي. قال: ودلني على بيت من طين. فقلت له: يا أخي أتستهزئ بي؟ أنا أريد بيت الولي. قال: والله هذا بيت الولي. فجئت إليه فقلت: السلام عليك. فقال: وعليك السلام. فقال: من أنت؟ فقال: أنا كنت كاهنا من مدينة سمرقند. وأخبره الخبر، وأخذ ورقة وكتب عليها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى واليه في سمرقند، نصب قاضيا واسمع كلامهم واجعل القاضي يحكم بينكم. فيقول وأعطاني الورقة. فيقول: هذا لولا أني خفت أن يكذبني القساوسة والكهنة والله لرميتها في الطريق. جيش عرمرم، جيش عظيم دخل إلى سمرقند وسكن البيوت وأكل وشرب، يخرج من سمرقند بهذه الورقة؟ فيقول: فذهبت إلى الكهنة وجمعتهم وأعطيتهم الورقة. فقالوا: ماذا تفعل هذه الورقة؟ ولكن سنعطيها إلى قائدهم. فكان قتيبة رضي الله تعالى عنه قد توفي، فجاءوا بنائبه وقالوا له: هذه الورقة من عمر بن عبد العزيز. قال: فعندما أخذها نصب قاضيا وسمع كلامهم وسمع كلام نائب قتيبة، فقال له: يا نائب قتيبة، لما دخلتم إليهم دون أن تدعوهم إلى الله ودون أن تأخذوا منهم الجزية؟ فقال له: إن قتيبة رحمه الله وجد أن أرضهم أرضا واسعة، فخاف إن عرض عليهم الإسلام أو الجزية أن يمنعون وأن يتحصنوا في حصونهم، فقال: إني بأمر الوالي أأمركم أن تخرجوا جميعا من سمرقند. فيقول هذا الكاهن: فوالله ما صدقت بصري وما صدقت أنهم سيخرجون. فيقولون: ما أمسى الليل، لم يمسي الليل ورجل واحد من المسلمين في سمرقند. خرجوا جميعا عن بكرة أبيهم، فعندما خرجوا جميعا ورأوا أهل سمرقند هذا العدل لحقوا بهم وقالوا والله لدينكم دين عدل، ودخل كل أهل سمرقند في الإسلام. وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوما يوصي جيشه، يقول له: لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولدا رضيعا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا تعقروا نخلة ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وإنكم ستمرون على أقوام فرغوا أنفسهم للعبادة في الصوامع فدعوهم ولا تؤذوهم. بالله عليكم أحبتي، من سمع مثل هذا هل يكون الإسلام هو دين الإرهاب؟ هل هذا الإسلام هو الإرهاب أم هو دين الرحمة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يفتخر بدينه ويرفع رأسه بانتسابه للإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في ظل هذه الهجمة الشرسة لتشويه صورة الإسلام، ما سبيل النجاة وما العمل؟ ثلاثة وسائل أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم تطبيقها. أوصي نفسي وإياكم بهذه الوسائل الثلاث. أولا، أخي الحبيب، اعلم أن هذا المكر وهذا الصد عن سبيل الله سيرتد في نحرهم وسينقلب عليهم، كما أردد وأقول دائما قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الإحصائيات في أمريكا تقول بعد حادثة 11 أيلول وبعدما روجوا للناس أن الذي فعل هذا الفعل هو الإسلام وهو الإرهاب، زادت نسبة الذين يدخلون في الإسلام نسبة عظيمة. حتى الآن أكثر دين ينتشر في الأرض خصوصا في أوروبا وفي أمريكا هو الإسلام، وهم ماذا يفعلون؟ هم ينفقون الأموال ليصدوا عن سبيل الله، ليشوهوا الإسلام. وما ترى بالنصارى وباليهود إلا يذهبون للمكتبات ويشترون الكتب عن الإسلام ويقرؤون عن الإسلام ويدخلون في الإسلام. فتأكد أنه كلما زاد غيهم ومكرهم ليصدوا عن سبيل الله فبإذن الله تعالى سيزداد الالتزام وسيزداد دخول الناس في الإسلام. ثانيا، لا تمشي خلف كل ناعق. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن إمعه، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تسيء. لا يكن شيخك ولا من يعلمك ولا من يوجهك التلفاز ووسائل الإعلام، تسمع فلانا من هنا وفلانا من هناك ثم تذهب إلى الناس تقول لهم: نعم سمعت كذا وكذا، الإسلام هو الذي فعل والمسلمون هم الذين فعلوا. قبلتك ووجهتك القرآن والسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وخصوصا إن سمعت من هؤلاء. إيانا أن نمشي خلف كل مكذب وخلف كل ناعق. الوسيلة الثالثة والأخيرة، فلنكن أحبتي في الله من الذين يعظمون ويحسنون صورة الإسلام في المجالس. الكثير من الشباب يقول لي: يا شيخ، عندما سألته لما لم تأتي للمسجد أو لما حلقت لحيتك أو لما فعلت كذا وكذا، يقول لي: يا شيخ، أهلي طلبوا مني ذلك لأنهم سمعوا من وسائل الإعلام فخافوا علي وطلبوا مني ذلك. أنا لا أنكر على أولياء الأمور أن يخافوا على أبنائهم وبناتهم، ولكن طالما أن ولدك يصلي في المسجد ويسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلام الإيمان فقط، فكن أنت من يشجعه، لا بل كن أنت معه، كن أنت معه. متى تفرح إن ذهب ابنك للأسواق وإن ذهب للطرقات واتبع فلان وعلان ووقع في المعاصي والسيئات؟ فلنكن أحبتي في الله ممن يدعم الشباب، ولنكن أحبتي في الله ممن يدعم الحجاب. كم سمعت بنتا أو أهلا طلبوا من بناتهم أن ينزعن حجابهن، ما السبب؟ الإسلام، والصيت عن الإسلام. فلنتق الله أحبتي في الله، والله سنسأل. أنا أعلم أننا في زمن صعب وفي زمن فتن، وفي هذا الزمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، ولكن لا تكن أنت مشاركا في هذه الحملة الإعلامية الشرسة. كن أنت بإذن الله تعالى سدا منيعا في وجهها، حتى تحشر يوم القيامة مع الغرباء الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. إن كنت غريبا لا بأس، وإن كنت غريبة لا بأس، ولكن أثبت. فربنا جل جلاله هو الذي يورث الأرض من يشاء من عباده. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جبانا إلا قويته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا كذابا إلا فضحته، يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعزنا في ديننا، اللهم أعزنا بديننا، اللهم أعزنا بقرآننا، اللهم أعزنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت شبابنا في المساجد، وثبت رجالنا على الإيمان، وثبت نساءنا وبناتنا على الحجاب. اللهم ارزقنا الثبات في زمن المحن، اللهم ارزقنا الثبات في زمن المحن، اللهم ارزقنا الثبات في زمن المحن. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.